بالعربيه اي نعم نعم هي النقطه بالعربيه هو منها الاسراع الاسراع الى معرفه الحال في مقام يكون معرفه الحال هو المقصود او هو المتطلع اليه للمتكلم فيقدم بسرعه. مثلا كما في الخبر انت الان يقول فلان في المدرسه اختبر، انت تعرف فلان وتعرف كل شيء، انما تريد ان تعرف الخبر نتيجه الاختبار فتقول ناجح زيد ناجح ناجح زيد، تبقى ناجح لان الناجح المقصود هنا زيد معروف، لكن نريد ايش خبره، ففيه الاسراع لغرض الاسراع، وهكذا في الحاله. نعم من يقرا؟ اللهم صل وسلم عليه. اللهم صل وسلم عليه. اللهم صل وسلم عليه. اللهم صل وسلم عليه. من ذي الثلاث فلزم الذي سمع. ايوه من ذي الثلاث فلزم الذي سمع. ايوه. تقدم هذا. وما عدا. ما عداه كالقياسة. وما عداه فالقياس تتبع، أي فتتبع القياس. هذا من ذي الثلاثي فلزم الذي سمع. من ذي الثلاثي هو يقصد المصدر أو الفعل، إيش يقصد هذا؟ المصدر. ها من ذي الثلاثي فلزم الذي سمع، أي المصدر. شيخ تكلمنا على هذا أمس، أخذنا. طيب. باقي العجز. أي ما هو العجز؟ وما عداه فالقياس تتبع. وما عدا الثلاثي هذا المراد، فالقياس تتبع. أي أن مصادر الأفعال المزيد على الثلاثي، سواء كان ثلاثي المزيد فيه بحرف بحرفين بثلاثة، أو كان رباعيا مجرد في الأصل زيد في حرف أو حرفين وثلاث. إذا أردت المصدر من هذين النوعين من الفعل فاتبع القياس، فالقياس تتبع، أي أن مصادر ما فوق الثلاثي مقيسة كلها. لكن مع هذا قد تجد مصادر لما فوق الثلاثي جاء على غير الوزن القياسي، إلا أن الوزن مع وجود الوزن القياسي، ها مع وجود الوزن القياسي هذا اللي يحصل فقط، وإذا فجميع المصادر للفعل الذي فوق الثلاثي مطلقا مصادر قياسية. ولو تتبعتم لوجدته كذا، تقول مثلا أكرم، هذا مثال، هذا فوق الثلاثي كم حرفا؟ فاعلم أن مصدره القياسي إكرام، أنجد إنجاد، أفهم إفهام، أنقذ إنقاذ، وهلم جرى، وهكذا. نعم قد تجد مع هذا الوزن القياسي لهذا المصدر لمصدر هذا الفعل قد تجد له اسم مصدر، وهذا لا يكثر. مثلا في أكرم الآن قد يقال كرامة، فتقول أكرمه كرامة، فكرامة بمعنى إكرام، فكرامة اسم مصدر وإكرام مصدر. إذن فإكرام قياسي وكرامة غير قياسي، لذلك يقال له اسم مصدر. طيب وهكذا لو جيت في الآخر، لو قلت الآن دحرجة هذا رباعي مجرد، فمصدره قياسي، ها ما مصدره؟ دحراج ودحرجة، وزنان للمصدر قياسي يعني، وهكذا. ولو جيت بتكبره فوق الثلاثي ما مصدره ايش؟ تكبر تفعل فهذا قياسي كذلك. ها لكن احيانا هذا الفعل اذا الوزن فعل تفعل قد تجد له مصدرا سماعيا في بعض الافعال ليس في كل الافعال التي تجعلها الوزن. ها تقول مثلا تملق فالمصدر القياسي تملقا تملق تملقا والمصدر السماعي تملاق ثلاثة أحباب فحب علاقة وحب تملاق وحب هو القتل فتملاق مصدر سماعي لتفعل لكن هذا ليس بكثير كما سبقت الإشارة إليه فتأتي مثل هذه المصادر السماعية في بعض الأفعال وهكذا لو تتبعنا الأفعال التي تزيد أحرفها على ثلاثة فستجدون مصادرها قياسية هذا هو المراد فاتبع القياس. نعم ميم الثلاثي إيكم من أجوفي صحيح أو محمود أو مضاعفي نعم أتى كمفعل بفتحتين وشذ منه ما بكسر العين. نعم هذه مسألة أخرى ميم ميم الثلاثي إيش؟ ميم الثلاثي إيكم عندك ميمي ميمي ولا ميمي ميمي ميمي ميمي ثلاثي ميمي ثلاثي ميمي الثلاثي طيب هذا الترتيب هذا ميمي الثلاثي ها هكذا ايش ايش ميمي الثلاثي ليس هناك ياء بعد الميمي الثانية هذا وصف مقدم ايوه ميمي قدم الميمي اذا هو الثلاثي الميمي طيب وميمي هل فيه الالف واللام لا أضيف إلى الثلاثي الصفة تقدم الثلاثي صح هذا جائز من باب تقديم الوصف على الموصوف بإضافته للموصوف هذا صحيح كما تقدم لكم في العجرومية في قول النواصب الجوازم ها أحسن التقويم هذا منه وكذلك نواصب أو منصوبات الأسماء نعم على كل هو من هذا القبيل إضافة الصفة الموصول يعني ميم الثلاثي أي الثلاثي الميمي ها أي إذا كان المصدر ميميا وهو ثلاثي تقدمت الإشارة إلى المصدر مصدر الثلاثي يأتي ميميا فيقول ميم الثلاثي إيش إذا يكون من أجوفي إن يكون من أجوفي إذا كان هذا المصدر ميمي لفعل أجوف لفعل أجوف ماذا يحصل مثلا فعل أجوف كان تقول مثلا قال باع فعل ثلاثي أجوف المهم أجوف إذا فإذا أتيت بمصدر ميمي من هذا الفعل وهو أجوف ماذا يصير إن عيش أكمل أتى أتاك مفعل بفتحتين أتاك مفعل بفتحتين أي أتاك مفعل شوف أن المصدر الميمي من الثلاثي كما تقدم تفتح الميم تفتح الميم وبعد ذلك تفتح العين أيضا وقد تكسر العين أما الميم فمفتوحة دائما في الأول لأنه مصدر ثلاثي مصدر ميمي من الثلاثي فتفتح العين الميمة وتفتح العين كذلك أو تكسره لكن متى هذا هذا يحتاج إلى قياس ماذا قال ميم الثلاثي إيكم من أجوفي صحيح أو مهموز أو مضاعفي قوله صحيح أو محمود أو مضاعف فافتح أتى كمفعل بفتحتين أيوة أتى بمفعل كمفعل بفتحتين كمفعل بفتحتين فتحة الميم وفتحة العين فمثلا إذا كان هذا الفعل أجوف مثلا كقال مثلا ها قال لو أردت أن تأتي منه بمصدر ميمي على وزن مفعل لأن يكون الوزن مفعل أو مفعل فتقول قال يقول مقولا وأنت تريد القول الحدث يصح على المصدر مقول ها وسبق الأشرة بأنه قد يكون اسم مكان أو زمان لكن أنت تريد المصدر الحدث فتقول مقول مفعل ثم تقلب الواو ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها في الحال مقول فتنقل فتحة الواو إلى القاف ثم تقلب الواو ألفا لتحركها فيما مضى وانفتاح ما قبلها في الحال فصار مقال فمقال أصله مفعل هذا الوزن فهذا المصدر وكذلك لو جيت إلى باع هذا أجوف لكن حرف العلة في وسط ياء فلو قلت باع يبيع تقول بيع هذا مصدر واضح على أنه مصدر قياسي على وزن فعل وإن شئت أتيت به على وزن مفعل فماذا تقول ما هنا تقول مبيع لأن الأصل مبيع لكون العين هذا يائيا إذا كانت العين يائية فإنك تكسر المفعل كسر المفعل يكون فيما مضارعه بكسر العين وباع مضارع يفعل يبيع ثم يبيع إذا فكسرت العين فهذا قياس تقول مبيع فإذا قلت مبيع هذه الكسرة على الياء انقلها إلى الباء بعد سد سكون الباء فيتحرك فتتحرك هذه الباء كان ساكن مبيع ثم صار مبيع هذا صالح أن يكون اسم مصدر اسم مفعل للمصدر وأن يكون اسم مفعول وأن يكون اسم الزمان واسم مكان لكن السياق يبين المراد في هذه الحالة وإذا جئت بفعل مثلا عض أو مد ها مد ها مضاعف ما مضارعه يمد فإذا كان مضارع يفعل يمد تأتي باسم بالمصدر منه على وزن المفعل بفتح العين لأن أصله يمدد فتقول ممد ممدد مفعل لضم عين المضارع ها ثم يحصل الإدغام للدال الأولى في الثانية بنقل فتحة الدال الأولى إلى الميم الثانية مم دادون فتحدث سكون الميم الثانية وتأتي بفتحة الدال الأولى إليه فيحصل فيجتمع حرف مثلان أولهما الساكن فتدغم هذا الساكن في المتحرك الأخير فيصير على وزن أو فيصير ممدا ها هكذا وكذلك الفعل إذا كان إيش صحيح صحيحا ها إذا كان صحيحا إيش صحيح أولا كذلك إذا كان مثالا لأن المثال يشبه الصحيح كوعد مثلا هذا يشبه الصحيح لكن ليس بصحيح لوجود الواو ما مضار وعد يعيد في هذه الحالة اكسر عين المفعل فتقول موعد للوعد موعد اسم الزمان موعد اسم المكان ها وإذا كان الفعل صحيحا وأردت المصدر منه على وزن مفعل أي مصدر ميمية مفتوحة بميم، فإنك في هذه الحالة تنظر ما مضارع هذا الفعل الصحيح. لابد من الانتباه لهذا، ما مضارع هذا الفعل الصحيح؟ مثلا تقول الآن ضرب، ها ما مضارعه؟ يضرب. فإذا كان مضارعه يفعل وهو الصحيح هكذا، فإنك تفرق بين المصدر الميمي المفتوح الميم وبين اسم الزمان والمكان، افهموا كذا، وبين اسم الزمان والمكان. فالمصدر لمثل ضرب وهو مكسور العين في المضارع ويفتح ميمه، المصدر على هذا الوزن بفتح العين وهو الراء، بفتح ايش؟ العين. ضرب يضرب، فتقول المصدر بمعنى الضرب، تقول مضرب أي ضرب، تقول مضربك للكرة جيد، تضرب الكرة جيدا، ضربك للكرة جيد كما يضربون الآن. وإذا أردت تقول الزمان أو المكان اكسر الميم، فماذا تقول؟ مضرب. تقول مضرب الكرة، الكرة في هذه الساحة، أي مكان ضربه. وتقول كذلك اسم الزمان فتقول مضرب الكرة في شوال، أي زمنه، زمن هذا الضرب. أما إذا كان الفعل صحيحا، صحيحا كما تقدم في ضربة، لكن مضارعه يفعل أو يفعل، يفعل أو يفعل، فإنك تأتي بالمفعل منه لاسم الزمان والمكان والمصدر الميمي على وتيرة واحدة، على وتيرة واحدة بفتح الميم وفتح العين. مثلا كذهب، ما مضارعه؟ يذهب. إذن فتقول للمصدر بمعنى الذهاب، تقول مذهبي غدا إلى مكة، أي ذهابي، صحيح. وإذا أردت اسم المكان والزمان تقول كذلك مذهب، أي مكان الذهاب. ومنه قول العلماء حملت الشريعة مذهب أبي حنيفة، مذهب أحمد، مذهب الشافعي، مذهب مالك، مذهب الأوزاعي، من هؤلاء المجتهدين الذاهبين مثلا، أي مكان ذهابهم في المسائل الاجتهادية الفرعية ليس الأصلية، فيقال مذهب. وهي مذاهب السنية، مذاهب السنية من حيث الجملة، كهذه مثل أخرى. إذن فيقال مذهب أبي حنيفة، مذهب السني من حيث الجملة لا شك، يفهم كذا. مذهب أحمد، مذهب الشافعي، مذهب إيش؟ وإيش مالي، هؤلاء ثلاثة متقاربون جدا في الآراء كذا، أكثر من أبي حنيفة، وإن كان أبو حنيفة سنيا أيضا، يفهم كذا. فيقال مذهب أي مكان ذهابه في الرأي، في الرأي في الفقه، هذا لأن هذا الفعل ذهب، مفتوح العين، مفتوح العين، مفتوح العين في المضارع ينظر إلى هذا. وهكذا إذا كان الفعل مضموم العين وهو مضموم العين في المضارع، ولذلك لو كان مفتوح العين، مكسور العين في الماضي وفتح في المضارع، فتفعل بما فعلت بمذهب تماما كشربة، ما مضارعه؟ يشرب. إذن فتقول مشرب للمصدر وصف الزمان والمكان، والسياق هو الذي يعين المراد. وأنتم تتبعوا كلام العرب الخلص الفصحاء في كلامه، لتطبق هذا عليه. إذن ستقول مشرب كذلك. أما إذا كان الفعل مضموم العين في المضارع كقتل، ما مضارعه؟ يقتل. فهذا مثل هذا الفعل أيضا يكون كما تقدم في مذهب ومشرب، في كل فعل فتح عين مضارعه فالمفعل للزمان والمصدر والمكان واحد واحد. تقول قتل ويقتله قتلا، فتقول مقتلك لزيد حرام، ها أي قتلك لزيد حرام، ها وتقول هذا مقتل زيد أي مكان قتله، المكان الذي حصل فيه القتل. وتقول مقتل زيد يوم الأحد مثلا، مثال أي زمانه. فالسياق في هذه الحال يبين ذلك، رأيت هذا هو المراد. وكذلك الأمثلة هذه مجرد أمثلة، مثلا لو قلت الآن جرى، ما مضارعه؟ يجري. فهذا حصل في بعض الخلاف، كيف تعرف المفعل منه والمصدر؟ القياس إذا كان هكذا أن تفرق بين المصدر واسم الزمان والمكان كما تقدم في ضربة، لأن الضرب يضربه. فإذا قلت جرى يجري، إذن فتقول للمصدر مجرى، ها للمصدر مجرى، ولاسم الزمان والمكان مجري. هذا القياس. لكن حصل في مثل هذه الأفعال خلاف على بسبب ما نقل عن العرب الفصحاء في مجيء المفعل فيه، فتجدهم غالبا يسوون بين ما كان، يسوون بين المفعل والمفعل للزمان والمكان والمصدر فيما كان يائي اللام كجرى، وقد يخالفون. ها فحصل خلاف بين الصرفيين في إجراء المفعل على نحو هذا الفعل. لكن لا شك في بالنسبة لكلمة جرى يقال مجراه مكان جريانه، ها ولا يستعملونه في المصدر إلا قليلا، لكن يستعملونه في المكان، تقول جرى مجراه. وقد يستعملونه في المصدر جرى مجراه أي جريه، ها افهموا كذا، لكن هذا قليل. فحصل الخلاف بين النحاة في مثل هذا، بين الصرفيين في المفعل والمفعل من مثل هذا الفعل. وإذا كان الفعل مختوما معتل اللام بالواو كدعاء، ها وسماء مثلا ورجاء، ها هو ما مضارعه؟ مضارع يفعل. تقول الجراء أو تقول الدعاء يدعو. إذن فالمصدر وصل الزمان والمكان على تعالى وتيرة واحد، مدعاء مدعاء أي مكان الدعاء. تقول هذا مدعى زيد أي مكان دعائي، ومدعى زيد في الله أي دعاه في الله مثلا، ومدعى زيد في عرفات هكذا أي زمن الدعاء في عرفات مثلا. إذن فيكون المفعل، فيكون مثل هذا الفعل متحدا في المفعل للزمان والمكان والمصدر بفتح العين وفتح الميم. وأصل مدعى مدعو، فقلبت الواو ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها فصار مدعى. وهكذا لو قلت مجرى، أصل مجري مجرائي، فقلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها وهل مجرى. نعم تفهم؟ باقي المهموز. طيب لقد المرة جاية باقي المهموز. لا بس جزاك الله خير. هو خذه ما أدري ولا ما في وقت. جزاك الله خير. نعم. Thank you.